والتحجج بحجج سفيهة ساقطة لا قيمة لها مطلقا لمحاولة تبرير ما هم فيه من سوء. أي الفريقين منا ومنكم في الحياة أفضل إقامة وسكنا ومنزلا وأحسن وأفخم ناديا ومجلسا ومجتمعا يجتمع فيه؟ إنهم يقصدون بذلك إدخال الشبهة على الناس حتى لا يؤمنوا، بل ويقصدون خلط الأمور حتى عند المسلمين وتشكيكهم في ربهم ودينهم وإثبات أنهم مخطئون وأن الكافرين هم المصيبون. إذ لو كان إسلامكم أيها المسلمون هو الأفضل لكان حالكم أفضل منا. إن هذا هو أكبر دليل على أننا الأفضل عند الإله الذي تسمونه الله، فقد أعطانا ولم يعطك ولم يعطكم. إنهم يتجاهلون أن الأمر مرتبط بالقانون الإلهي العادل لجميع البشر، وهو قانون الأسباب والنتائج، فمن يحسن اتخاذ الأسباب يصل غالبا لما يريد حتى ولو كان كافرا، ومن لم يحسنها لا يصل حتى ولو كان مؤمنا. ثم يتعمدون تجاهل أن كثيرا من الكافرين فقراء وكثيرا من المسلمين أغنياء بفضل الله وتوكلهم عليه وتيسيره الأسباب لهم أكثر من الكافرين، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. فهم يعتبرون من شدة عنادهم أن الغنى والفقر هو مقياس الصواب والخطأ، فمن كان غنيا فهو بالتأكيد على صواب، ومن كان فقيرا فهو بالتأكيد على خطأ، رغم أن المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه هو حتما في تمام السعادة دائما حتى ولو كان قليل المال، بسبب رعاية ربه وحبه ورضاه وأمنه وعونه وتوفيقه وسداده ورزقه ونصره وقوته واستبشاره الدائم بانتظاره في آخرته. ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد، بينما حال الكافر أو المشرك أو المنافق أو الظالم أو الفاسد أو من يشبههم هو على العكس من ذلك تماما، حيث هو بصورة من الصور في قلق أو توتر أو ضيق أو اكتئاب أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة هو في كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم ينتظره حتما في الآخرة ما هو أشد تعاسة وأعظم وأخلد. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 55 من سورة التوبة، قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لمزيد من الشرح والتفصيل: وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.